بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: مطلب استعطاف إبراهيم بن المهدي للمأمون وعفوه عنه ورد ماله وضياء ورد ماله وضياعه إليه. قال: حدثنا الأخفش قال: بلغني أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون قبل رضاه عنه. يعني هناك جفوة بين الحاكم المأمون وبين إبراهيم بن المهدي، فقال: يا أمير المؤمنين، ولي الثأر محكم في القصاص، هو ولي الثأر، ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الرخاء أمن عادية الدهر، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب. يعني أنت رجل كبير، أنت الكبير لنا، يعني كما جعل كل ذي ذنب دونك، كل الناس تحتك، فإن تأخذ فبحقك، إن أخذت أخذتني يعني بجريمتي فهذا حقك، وإن تعفو فبفضلك فهذا فضل منك، وأصحاب الرتب العالية إنما يتفضلون، يفضلون الفضل، التفضل. ثم قال: ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه، فخذ بحقك أو لا فاصبح فاصفح بفضلك عنه، إن لم أكن في فعالي من الكرام فكن، هون كنت أنا خسيسا في الفعل الذي فعلته، فكن أنت من الكرام في عفوك عني. فقال: القدرة تذهب الحفيظة. إنسان إذا اقتدر، يعني إذا وقع تحت يدك وقدرت عليه، تذهب حفيظتك، لكن تظل الحفيظة والموجودة إذا لم تقدر عليه. إذا لم تقدر عليه تتمنى أن تفعل وتفعل وتفعل، فإذا قدرت عليه خلاص تذهب حفيظتك. والندم توبة، بما أنك ندمت فهذه توبة. وعفو الله بينهما، وهو أكبر ما يحاول. يا إبراهيم، لقد حببت إلي العفو حتى خفت ألا أوجر عليه. الإنسان غالب ما يوجر عليه هو الذي يخالف به هوى نفسه، يخالف شهوته، يخالف هواه، يخالف رغباته. لا تثريب عليك، يغفر الله لك. وقول يوسف صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، هو أرحم الراحمين. وعفى عنه وأمر برد ماله وضياعه، فقال: رددت مالي ولم تبخل علي به، وقبل ردك مالي قد حقنت دمي. يعني أصلا أقتل وتأخذ مالي وكل شيء، فأبت منك وما كافأتها بيد، لم أستطع أن أكافئك بفضلك علي، هما الحياتان من وفر ومن عدم. وقام علمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهم، فلو بذلت دمي أبغي رضاك به، والمال حتى أسل النعل من قدمي، ما كان ذاك سوى عارية رجعت إليك، لو لم تهبها كنت لم تلامي. لو فعلت كل ما فعلت لا يلومك أحد على عظم جرمي. قال الأصمعي: ومن أمثال العرب حر انتصر، حر انتصر، يضرب مثلا للرجل يظلم فينتقم، ويقال أسرد من عنز جرباء، يضرب مثلا للرجل يجد البرد أسرد من عنز جرباء، ويقال خرقاء عيابة، يضرب مثلا للرجل العاجز عن الشيء وهو يعيب العجز، ويقال أنجد من رأى حضنا، أي من بلغ من الأمر هذا المبلغ فقد بلغ معظمه، وحضن جبل بنجد، ويقال حن قدح ليس منها. القدح أحد أقداح الميسر، وإذا كان أحد القداح من غير جوهر إخواني ثم أجاله المفيض خرج له صوت يخالف أصوتها فيعرف أنه ليس منها. هذا من أمثال العرب، يقال حن قدح ليس منها، يضرب مثلا للرجل يدخل نفسه في القوم ليس منهم فيظهر مباشرة. قال: وبلغني أن عمر رضي الله عنه لما قال ابن أبي معيط أقتل من بين قريش، قال حن قدح ليس منها، فلا أدري أقاله مبتدئا أم قيل قبل، يعني هل عمر رضي الله عنه هو الذي أنشأ هذا المثل أم أنه أخذه عمن كان قبله. وقال أبو زيد: يقال ربضك منك وإن كان سمارا، يقول منك فصيلتك وهم بنو أبيه وإن كانوا قوم سوء وإن كانوا سمارا، ويقال منك عيسك وإن كان أشبا، يقول منك أصلك وإن كان غير صحيح، ويقال أعييتني من شب إلى دب، أي أعييتني من لدن شببت إلى أن دببت على العصا، أعييتني من شب إلى دب، يقال ذلك للمرأة والرجل، ويقال أعييتني بأشر فكيف أرجوك بدر در، أعييتني وأنت شابة باردة الأسنان، فكيف أرجوك إذا سقطت أسنانك والدردر مكان السن من اللحس؟ قال: مطلب شرح مادة ضرأ مهموزا ومعتلا، ضرأ وذرأ. قال أبو نصر عن الأصمعي: ذرئ رأس الرجل يذرأ ذرأ، وقد علته ذرأة أي بياض، وأنشد: وقد علتني ذرأة بادي بدي. وأنشد أبو بكر بن دريد بعد هذا البيت: ورثية تنهض في تشددي، وقد علتني ذرأة بادي بدي، ورثية تنهض في تشددي. وقوله بادي بدي أي في أول الأمر بادي بدي، ويقال حدي أذرأ وعناق ذرآء إذا كان في رأسه ورأسها بياض، جدي جدي، جدي أذرأ وعناق ذرآء إذا كان في رأسه ورأسها بياض. ومنه قيل ملح ذرآني أي شديد البياض، وقال غيره وذرآني أيضا، وقال اللحياني: يقال ذرأ الله الخلق يذرأهم والله البارئ الذارئ، والحلق مذرؤون ومبرؤون، والخلق مذرؤون يعني مخلوقون. وقال أبو نصر: ذرى يذرو ذروا إذا مر مرا سريعا، ذرى يذرو ذروا إذا مر مرا سريعا، وذرى ناب الجمل يذرو ذروا إذا انكسر حده. وقال أوس بن حجر: وإن مكرم منا ذرى حدنا به، تخمط فينا ناب آخر مكرم. وذرت الريح التراب تذروه ذروا، ومنه قيل ذر الناس الحنطة. قال: ويقال ذرت الريح التراب تذريه، بمعنى ذرته تذروه، وطعنه فأذراه عن فرسه أي رمى به وقلعه عن السرج. وقال الأصمعي: أذرته إذا قلعته من أصله قلعا، وذرته طيرته. قال ابن أحمر: لها منخل تذري إذا عصفت به، أهابي سفساف من الترب توأمي. وقال اللحياني: ذرت الريح التراب تذروه وتذريه إذا سحفته وأذهبته. وقال الكسائي: ذروت وذريت وذريت بمعنى واحد أي نقيتها في الريح. قال أبو نصر: فلان يذري فلانا أي يرفع من شأنه ويمدحه. قال الراجز: عمدا أذري حسب أن يشتمى، بهدر هدار يمد البلغم، عمدا أذري حسب أن يشتمى، أو يحفظه، بهدر هدار يمج البلغم. قال أبو زيد: ذريت الشاة إذا جززتها وتركت على ظهرها شيئا منه لتعرف به، ولا يكون ذلك إلا في الضأن الصوف. قال أبو نصر وغيره: ذروة كل شيء أعلاه، ويقال فلان في ذرى فلان أي في دفئه وظله، ويقال استذرب هذه الشجرة أي كن في دفئها، وهو الذرى مقصور، ويقال جاء ينفض مذرويه إذا جاء باغيا يتهدد. قال: والمذروان الناحيتان. قال بعض هذيل: يذكر القوس على كل هتافة المذروين صفراء مضجعة في الشمال، يعني الجانبين اللذين يقع عليهما الوتر من أسفل ومن أعلى. قال أبو علي: وهذا القول مشتمل على من سمى ناحية الرأس مذروين، وعلى ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبيدة أن المذروين أطراف الأليتين. وأنشد العنترة: أحولي تنفض استك، أحولي تنفض استك مذرويها لتقتلني، فها أنا ذا عمارة، كأنه يتهدده ويقلل من وعيده إياه. قال: وليس لهما واحد، لأنه لو كان لهما واحد فقيل مذرا، لقيل في التثنية مذريان، لقيل في التثنية مذريان بالياء وما كانت بالواو. وقال أبو نصر: يقال بلغني عنه ذرء من خبر أي طرف ولم يتكامل. وأنشدنا أبو بكر بن دريد لمعقر ابن حمار البارقي: إذا استرخت عماد الحي شدت، ولا يثنى لقائمة وظيف. يقول هم سائرون وبيوتهم على ظهور إبلهم، إذا استرخى منها شيء شد من غير أن ينيخوا بعيرا ويثنوا وظيفة. وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي المعروف بنفطويه: أما والله ثم الله حقا، يمين البر أتبعها يمينا، لقد حلت أميمة من فؤادي تلاعا ما أبحنا وما رعينا، ولكن الخليل إذا قلانا وآثر بالمودة آخرين، صددت تكرما عنه بنفسي وإن كان الفؤاد به ضنينا. وأنشدنا قال أنشدني عبيد الله بن إسحاق ابن سلام نزلت بمكة في قبائل نوفل، ونزلت خلف البئر أبعد منزلي. يقول نزلت بمكة في قبائل نوفل ونزلت خلف البئر أبعد منزلي، حذرا عليها من مقالة كاشح ذري باللسان يقول ما لم أفعل. وأنشدنا نفطويه لنفسه أتخالني من زلة أتعتب، قلبي عليك أرق مما تحسب، قلبي وروحي في يديك وإنما أنت الحياة فأين منك أو عنك المذهب. وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري البيت الأول من هذين البيتين عن أبي العباس أحمد بن يحيى، وقرأت القصيدة بأسرها على أبي بكر بن دريد الجميل بن معمر العذري. جميل بن معمر يقول العذري يعني ينسب إلى الحب العذري، وقالوا لا يضيرك نأي شهر، يعني بعد شهر. فقلت لصاحبي فمن يضير لم إذا ابتعدت عني شهر فيكاد عقلي يذهب. يطول اليوم إن شحطت نواها، إن بعدت يوم واحد يطول اليوم جدا، وحول نلتقي فيه قصير، لو جلست معي سنة كاملة فهذا قصير لا يشعر به. وحدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر مستملي أبي العباس المبرد قال أنشدنا الزبير لبثينة وإن سلوي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها، لا تستطيع أن تسلو عنه ساعة. سواء علينا يا جميل ابن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها. يستوي عندها شدة الحياة ويسر الحياة إذا مات جميل وتركها. وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري رحمه الله قال أنشدني أبي لما تبدت من الأسطار قلت لها سبحان سبحان ربي خالق الصور، ما كنت أحسب شمسا غير واحدة حتى رأيت لها أختا من البشر. أظن أن الشمس واحدة فإذا أنت أختها في الجمال والحسن كأنها هي، إلا أن يفضلها حسن الدلال وطرف فاتر النظر، يعني يفضلها على الشمس بحسن الدلال وطرف فاتر النظر. وقرأت على أبي بكر بن دريد لابن الدمينة ألا لا أرى وادي المياه يثيب ولا النفس عن وادي المياه تطيب، أحب هبوط الواديين وإنني لمستهتر بالواديين غريب، أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا وحدي ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب، وهريبة في أن تحن نجيبة إلى إلفها أو أن يحن نجيب، وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى إلي وإن لم آته لحبيب. ألا لا أرى وادي المياه يثيب ولا النفس عن وادي المياه تطيب، أحب هبوط الواديين وإن النفى محبوبته، لمستهتر بالواديين غريب، أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، لا يستطيع أن يفعل ما شاء، ولا زائرا وحدي ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب، وهربة في أن تحن نجيبة إلى إلفها أو أن يحن الحبيب إلى حبيبي حن نجيب، وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى إلي وإن لم آته لحبيب. وقرأت عليه أيضا صفراء من بقر الجواء كأنما ترك الحياء بها رضاع سقيم، من محذيات أخي الهوى جرع الأسى بدلال غانية ومقلة ريم، وقصيرة الأيام ود جليسها لو دام مجلسها بفقد حميمي. وقرأت عليه أيضا لكن الله إني واصل ما وصلتني ومثن بما أوليتني ومثيب، فلا تتركي نفسي شعاعا فإن شعاع تتشظى، قال فلا تتركي نفسي شعاعا فإنها من الوجد قد كادت عليك تذوب، وإني لأستحييك حتى كأنما علي بظهر الغيب منك رقيب. وقرأت عليه لجميل بن معمر العذري وأنشدني البيتين الأولين أبو معاذ عبدان المتطبب فلو أرسلت يوما بثينة تبتغي يميني ولو عزت علي يميني لأعطيتها ما جاء يبغي رسولها، وقلت لها بعد اليمين سليني، خذي ما تشائين، سليني مالي يا بثين فإنما يبين عند الحال كل ضنين، عند المال كل ضنين كل بخيل، فما لك لما خبر الناس أنني أسأت بظهر الغيب لم تسليني، لماذا لا تسليني المال؟ فأبلي عذرا أو أجيء بشاهد من الناس عدل أنهم ظلموني، ولست وإن عزت علي بقائل لها بعد صرم يا بثين صليني، ونبئت قوما فيك قد نظروا دمي، بسبب أنه تكلم عنها وشبب بها في أشعاره، ونبئت قوما فيك قد نظروا دمي، فليت الرجال الموعدين لاقوني، حتى يموت ويستريح من الوجد الذي يجده عليه وشدة الشوق، إذا ما رأوني مقبلا عن جنابة يقولون من هذا وقد عرفوني، أظن عن جناية، إذا ما رأوني مقبلا عن جنابة يقولون من هذا وقد عرفوني. وأنشدنا أبو بكر السراج هذين البيتين الأخيرين: فليت رجالا فيك قد نظروا دمي، وهموا بقتلي يا بثين لقوني، إذا ما رأوني طالعا من ثنية يقولون من هذا وقد عرفوني. يقولون من هذا وقد عرفوني، يقول مطلب من حرم الخمر على نفسه في الجاهلية تكرما وصيانة لنفسه. قال: وحدثنا أبو بكر بن دريد قال: أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد والعباس بن هشام قال: حرم رجال الخمر في الجاهلية تكرما يصونون أنفسهم، منهم عامر بن الضرب ابن عمرو بن عباد بن يشكر ابن بكر بن عدوان ابن عمرو بن قيس بن عيلان، وقال في ذلك: سآلة للفتى ما ليس في يده، ذهابة بعقول القوم والمال، تضيع ماله وتضيع عقله، أقسمت بالله أسقيها وأشربها، يعني لا أسقيها ولا أشربها، حتى يفرق طرب القبر أوصالي، مورثة القوم أضغانا بلا إحن، مزرية بالفتى ذي النجدة الحالي، إذا شربها أزرت به وأورثته الضغن دون جريرة من خصمه. وحرم قيس بن عاصم الخمر وقال في ذلك: لعمرك إن الخمر ما دمت شاربا لسالبة مالي ومذهبة عقلي، وتاركتي من الضعاف قواهم، ومورثتي حرب الصديق بلا تبلي بلا سبب وبلا جريرة. قال: وحرم صفوان بن أمية بن محرث الكناني الخمر في الجاهلية وقال في ذلك: رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما، لا أشربها أحدا لمرض ولا أشربها. قال: وحرم عفيف بن معدي كرب عم الأشعث بن قيس الخمر وقال: وقائلة هلم إلى التصابي، فقلت: عففت عما تعلمين، وودعت القداح وقد أرن الخمور، يعني بها في الدهر مشعوفا رهينا، وحرمت الخمور علي حتى أكون بقعر ملحود دفن حتى أموت. وقال عفيف بن معد كرب أيضا: فلا والله لا ألفى وشربا أنازعهم شرابا ما حييت، أبالي ذاك آباء كرام وأخوال بعزهم ربيت، نشأت في عز وكرامة من الآباء فلا أفعل ما يشينني ويشينهم. قال: وحرم سويد بن عدي بن عمرو بن سلسلة الطائي ثم المعني الخمر وأدرك الإسلام، يعني أدرك الإسلام، فقال: تركت الشعر واستبدلت منه، إذا داعي منادي الصبح قام، كتاب الله ليس له شريك، وودعت المدامة والندامة، الذين أشربون الخمر والخمر، وحرمت الخمور وقد أراني، يعني منعتها نفسي بها سدكا وإن كانت حراما. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.